يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. قد يبين سكوته رحمه الله يقول ما سكت عنه صالح أنه لا ينبغي أن يلزم به، لا ينبغي أن يلزم به، وإن قال ذلك رحمه الله ولو قال إنه صالح عنده، وإن كان المراد بصالح على الصحيح ليس المراد صالح للاحتجاج، لكن صالح أطلق، والمراد بصالح صالح إما للاحتجاج أو صالح للاعتبار. قد يسكت عن الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا ويكون صلوحه للاعتبار، يعني يكون له شاهد، هذا داخل في قوله صالح. والإنسان قد يشترط شروط أحيانا في مقدمته أو في كلامه، ومع الكتاب الكبير والمصنف ينسى ويغفل، هذا يقع لكثير من المصنفين، قد يشترط شروط أحيانا في كتابه مثلا، وأنه يشترط كذا وكذا، فيصنف ويروي بأسانيده سواء كان في كتب الحديث وغيرها ويغفل وينسى، فلا ينبغي مثلا إلزامه يقال إنه كذا فيعتذر له، يقال لعله مثلا أراد أن يتكلم فنسي، أو أراد أن يتكلم فبيض له ويريد أن يتكلم بعد ذلك، خاصة في من ظهرت حاله ولم ظهرت حاله وظهر ضعفه. حديث سلمة رضي الله عنها هذا في صحيح مسلم، وفيه قالت إني امرأة أشد ظفر رأسي وهي الجدائل أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية عند مسلم والحيضة، يعني هل تنقضه لغسله؟ فقال النبي لا، يعني أنه لا ينقض لا لغسل الجنابة والحيضة، وإنما يفيك أن تحدي على رأسك ثلاثة حفيات ثم تفضين عليك الماء فتطهرين. هذا احتج به جميع العلم أن المرأة لا تنقض شعر رأسها للجنابة، ومن يحكي بالاتفاق وأنها تغتسل في غسل الجنابة لا يلزمها ذلك، إنما تغمز قرونها كما في حديث عائشة في قصة أسماء بنت عميس، لما قال تأخذ إحداكن فرصتها ومسكها وسدرها أو قال ماءها ثم تدلكه دلكا حتى يعني تغمز قرونها وتدلكها حتى يبلغ شؤون رأسها، حتى يبلغ شؤون رأسها، هذا في الجنابة. وفي الحيضة قال تدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، فأمرها بأن تغمز قرونها، يعني تضغط عليها حتى ينزل الماء إلى أصولها ولا تحتاج إلى أن تنقض الجدائل، ولو أنه لم يصب ما بداخلها الماء. ولهذا لما بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، قالت عجبا لابن عمرو، أولا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن، أن يحلقن رؤوسهن؟ بينت رضي الله عنها أن هذا ليس بمشروع، وأنه خفف خاصة في الجنابة من جهة أنه ليس كالحيضة، أن الجنابة يعني يشق عليها ذلك ويتكرر عليها ذلك، وخاصة في حق المرأة، وأن الشعر من زينتها ومن جمالها، وأيضا ربما يعني يحصل عليها مشقة وضرر، فلهذا لم يأمرها به عليه الصلاة والسلام، بل قال لا. في قوله والحيضة، هذه رواية مسلم والحيضة، أيضا أن الحيضة لا تنقضها لها، هذا هو ظاهر رواية مسلم. وهذه رواية تكلم فيها بعض العلم وأعلوها وقالوا انفرد بها عبد الرزاق، والمحفوظ عن الثوري رحمه الله أنه لم يذكر إلا الجنابة، قالوا كذلك من الطبقة التي فوق الثوري لم يذكروا والحيضة، إنما هي من أفراد عبد الرزاق، وأيدوه بما رواه ابن ماجه بسند صحيح أنه لم يذكر من غير طريق عبد الرزاق أنه لم يذكر الحيضة بل ذكر الجنابة، وقالوا إن الحيض تنقض له القرون، تنقض لها جدائلها وظفائر تنقض، لأنه لا يتكرر، ولأنه مع طول المدة يجتمع فيه شيء من الأذى والوسخ فتحتاج إلى نقضه ولا مشقة عليها فيه، هكذا أيدوه. ومنهم من اعتمد رواية مسلم وقال الأصل عدم الوهم، وعن أصل عدم تخطئة الرواة، وما دام الراوي أيضا روى شيئا لم يخالف غيره، والراوي الذي رواه ثقة إمامه عبد الرزاق رحمه الله، فلا نخطئه إلا بدليل بين يكون فيه المخالفة، وليس هذا من هذا، إنما زاد شيئا. وقد يشهد له أيضا ما روته عائشة رضي الله عنها في قصة أسماء بنت عميس أنه وصف لها غسل الجنابة كغسل الحيض سواء بسواء، وذكرها أنها تغمز قرونها، ولكن زاد في غسل الحيضة قال وتدلكه دلكا شديدا، ولم يأمرها بنقض قرونها، لم يأمرها، هذا يؤيد ذلك. لكن على كل حال الأحوط لها أن تنقض شعرها في حال الجنابة، هذا الأحوط لأن الرواية كل فيها، وإن كان لها شواهد من جهة الرواية، لكن احتياط لقول من قال إنها تنقضه، والأصل شغل الذمة ووجوب الاغتسال، فهذا الاحتياط مشروع من المسائل التي يحتاط فيها حينما يكون الخلاف في المسألة قوي بين الخصمين من أهل العلم. نعم الضعيف هذا ضعيف، سيأتي أنه ضعيف حديث إن تحت كل شعرة جنابه، حديث عديد ثم عديد شعره، سيأتي أن حديث ما يصح من طريق الحارث بوجه حديث ورد من طريق الحارث بوجه الراشبي، وطريق حديث علي رضي الله عنه من طريق حماد بن سلام عن عطاء بن السائب، واختلف في سماعه منه، والأظهر أن سمعه بعد الاختلاف، فهما حديثان ضعيفان. نعم يظهر والله أعلم أنه على جميع الجسد، فأعضاء الوضوء لو لم يصبها شيء لا يضره، لكن هذا يظهر والله أعلم أنه على جميع البدن، هذا الذي يظهر، فيكون أعضاء الوضوء غسلت مرتين، مرة في الوضوء ومرة في الغسل. وفي هذا دلالة أن لا يجب الدلك أيضا، أن الدلك ليس بواجب، وهي قال أفاض، وفي دلالة على أنه ما ينبغي المبالغة والتشديد، بعض الناس يشدد مسألة الغسل تشديد ما أنزل الله به من سلطان، ينحى به إلى الوسوسة في الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام سيأتينا أنه كان يغتسل بالصاع صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يبين أنه كما سيأتي يفيض حينما يتوضأ، أفاض على سائر بدنه عليه الصلاة والسلام، وغسل المواطن التي هي موضع العذى، ثم ذلك أفاض على بدنه. نعم قولها أيضا قول ذلك أن تحدي على رأسك ثلاثة حثيات، هذا مثل ما تقدم في صفة الغسل للرجل، أيضا كذلك مثل ما أن الرجل يحثي كذلك المرأة تحثي سواء بسواء، يعني ولم يذكر لها نقض الشعر، دل على أنه في حق الرجل آكد، ولهذا يخلل الشعر ويدخل أصابعه فيه، وأما في حق المرأة ثلاث حثيات، لكن تغمز قرونها إذا احتاجت إلى ذلك كما في حديث أسماء من أن تضغط عليها حتى ينزل الماء إليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود وضعفه. نعم نسيت نبدأ أيضا قبل ذلك على حديث اللي ذكرته قبل في مسألة الفرق بين الرجل والمرأة، قلت إنه إن الرجل ينشر شعره، هذا هو الأظهر إذا كان لا يصل ما إلى أصول، فيما جاء في الأخبار الصحيحة في غصفة غسل عليه السلام، وفي حق إن المرأة في حق كما في حديث أسماء هنا قالت تحت على رأسها ثلاث حثيات، في حديث أسماء كذلك المتقدم أيضا لم يذكر لها النقض، في حديث هنا أيضا فانقضه للجنابة قال لا، وجاء حديث مفصل رواه أبو داود حديث جيد من رواية محمد عوف الطائي عن محمد إسماعيل بن عياش عن أبيه إسماعيل بن عياش، وإن كان محمد إسماعيل هذا رواية عن أبيه فيها ضعيفة لأنه أفسد أصول أبيه محمد إسماعيل بن عياش وثقة في غير إذا روى عن أهل الشام، لكن الراوي محمد عوف الطائي إمام ثقة رحمه الله من أجلاء أهل الشام ومن أجلاء شيوخ أبي داود رحمه الله، يقول نظر في أصل إسماعيل فوجد الرواية كما هي، يعني أنه طالعها ونظر في أصوله فليست مدخلة عليه، ليست من الرواية التي ادخلها ابنه محمد عليه، رواية محمد بن إسماعيل عن أبيه رواية ضعيفة، كما رواية محمد بن إسماعيل بن عياش الحجازيين ضعيفة. الشاهد أن في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الرجل فلينشر شعر رأسه، أمره بأن ينشر شعر رأسه وأن يغسله، والمرأة أمرها أن تفيض على رأسها، فصل بين الرجل والمرأة، فهذا حديث مفصل مؤيد للتفصيل المتقدم في الأخبار الصحيحة. نعم لكن هل يجب عليها ذلك؟ أقول هل يجب عليها، يعني هل نقول يجب عليها؟ الحديث حديث سلمة رضي الله عنها لما قالت أفأنقضه لجان قال لا، يعني رخص للنساء عليه الصلاة والسلام بعدم النقض، هذا رخصة يعني، وليس الأمر لكونه جدائي في حق المرأة لكونها تجدل شعرها وتحتاج إلى ذلك ويشق عليها ذلك، ربما إذا غسلته تحتاج إلى أن تنشره حتى ييبس الشعر فيشق عليها ذلك، فرخص لها في ذلك رخصة، في بخلاف الرجل فالأمر في حقها أيسر وقد يكون شعرها أقل. قد يقال والله أعلم، يمكن يقال إذا كان الرجل معتاد يعني أن يجدل شعره أنه يلحق بالمرأة في هذا الأمر، يمكن محتمل هذا، أنا ما أدري عن الخلاف في هذا، لكن يمكن يقال إذا كان الرجل يجدل شعره واعتاد ذلك وشق عليه ذلك محتمل أنه بجامع العلة. والقاعدة عند أهل العلم أنه حينما يعني تكون العلة مساوية لعلة الأصل تماما تلحق بها بلا نزاع. وهذه علة واضحة في حق الرجل، إلا أن يقال إنه هل هو من تشبه، مع أنه ليس من التشبه في هذا، ولأن أنه جاء أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وله 4 غدائر، هو علم رؤية مجاهد عن أم هانة وقد رواه النسائي، لكن نقله للعلم وبينوا أنه لا بأس به، وكان العرب يصنعون ذلك والنبي يراهم عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، وليس من خصائص النساء جدل الشعر، بل هو في حق العرب كان يفعله الرجال والنساء جميعا. نعم هو معتاد عند البادية، هو معتاد، أقول يعني هو معتاد حتى عند العرب قديما هذا كانوا يفعلونه، فهل يلحق يقال الرجل في هذه يعني يأخذ حكم المرأة من جهة المعنى؟ محتمل الله أعلم. نعم عن قراءة الحديث. نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت، تقدم هذا الحديث ضعيف برواية الحارث بوجيه الراشدي، الحديث هذا ضعيف، وكذلك أيضا حديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود أيضا، وهذا أيضا رواه أبو داود، من ترك موضع شعرة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا، قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت شعري، وكان يجز شعره رضي الله عنه. وهذه الرواية فيها غرابة في اللفظ، والمتن والسند فيه ضعف، رواية حماد بن سلمة كما تقدم عن عطاء بن السائب، وبعضها العلم كحافظ الحجر في بعض كلامه في التلخيص أو في غيره لعله في التلخيص جزم بأن السمع بعد الاختلاط، لكن الأظهر والله أعلم أنه مشكوك فيه هل سمع قبل الاختلاط، بخلاف حماد بن زيد سمع من قبل الاختلاط جزما، أما حماد بن زيد اختلف فيه، واليقين ما عندنا يقين السمع من قبل الاختلاط، ولهذا ضعفت هذه الرواية. نعم ضعفت هذه الرواية من جهة أنه مخالف يعني لظاهر بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم في حق المرأة مثل ما تقدم لا تنقضه، أقول في حق المرأة لا تنقضه، لكن إذا أردت أن تنقضها من باب يعني تريد أن تغسل شعرها لها ذلك، لكن لا يجب عليها في الجناب بلا خلاف. نعم معنا نفس. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. نعم حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد إلى 5 أمداد، كان يتوضأ المد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ثبت في معنى عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بهذا اللفظ، الحديث سفينة رضي الله عنه أيضا كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، وجاء عند مسلم من حديث أنس أنه يتوضأ بمكوك ويغتسل ب5 مكاكيك، هذا حمل المكوك على أن المراد به المد، يتوضأ بالمد و5 مكاكيك 5 أمداد، وأنه عليه الصلاة والسلام كان أدنى ما يغتسل به الصاع 4 أمداد، وأعلى ما يغتسل به 5 أمداد، وهذا هو غسله عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق، والفرق 3 أصع، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليا عن كعب بن عجرة أنه عليه الصلاة والسلام أن لما قال هل يؤذيك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام أخرج فرقا من أرز على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، في اللفظ الآخر أو تجد شاة، قال لا، ثم بعد ذلك خير عليه السلام لظاهر قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني مخير من هذه 3 أشياء، فهو رضي الله عنه أخرج أمره أن يخرج الفرق، قال لكل نصف مسكين نصف صاع، دل على أن الفرق 3 أصع، وهذا هو معنى حديث عائشة رضي الله عنها. وجاء عند ابن حبان 6 أقساط، والقسط نصف صاع والقسطان صاع، والحديث متواتر على هذا المعنى. وثلاثة أصع 16 رطل، 16 رطل. الصاع كم رطل الصاع؟ الصاع 5 أرطال وثلث، تكون 3 أصع كم رطل؟ إذا كان الصاع 5 أرطال وثلث تكون 16، يعني حاصل ضرب 3 في 5 وثلث، 3 في 5 في 16 و3 في 3 1، يعني 16 رطل، 16 رطل. والرطل يعني 90 مثقالا أو 130 درهم، قيل 128 درهم، فهذا هو قدره. والمثقال 4 غرامات وربع، والدرهم 3 غرامات إلا شيء يسير، إلا شيء يسير. فكان عليه الصلاة والسلام اغتسالا بهذا القدر. وحديث عائشة في الصحيحين قالت من الفرق، والفرق 3 أصع. قد يشكل على رواية، على رواية أنس أن كان يغتسل بالصاع إلى بالصاع إلى 5 أمداد، لأن الفرق 3 أصع، هنا أنه يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، فيكون ما بين الصاع، ما بين الصاع إلى صاع وربع الصاع، صاع وربع صاع. هل يشكل هذا على رواية أنس حديث عائشة رضي الله عنها؟ واضح وجه الإشكال. الصحيحين قال اغتسل أنا ورسول مني لا يقال له الفرق، الفرق 3 أصع. نعم نعم، يعني قصدك أنه لا يلزم أن يكون ممتلئ، إنما أخبرت عن الفرق. نعم هذا صحيح، هذا جواب صحيح، يعني وقد يكون ممتلئ لكن لا يلزم منها أن تفرغ جميع الماء، إنما أخبرت عن أنه تغتسل حتى يكون الإناء متسع للتناول. ولهذه الأخرى أقول دعي دع أقول دعني ويقول دعيني، تلتقي أيدينا كما قالت، لأن تختلف أيدينا، تختلف أيديهم في هذا الإناء الذي يقال له الفرق. نبه بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام وجماعة إلى أن الصاع هذا للرجل المعتدل الوسط، الربع من الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان وسطا من الرجال صلوات الله وسلامه عليه، كان معتدل البدن، فقالوا إن هذا في معتدل البدن. أما إذا كان إنسان عظيم البدن كبير البدن فهذا قد لا يكفيه الصاع، وإذا كان نحيف البدن صغير البدن قد يكون الصاع قد يكفي أقل من الصاع. قالوا إن هذا في حق معتدل الخلقة، معتدل الخلقة، وتوجيه حسن، توجيه حسن، يعني إذا كان الإنسان مثلا يعني عظيم البدن في طول أو عرض مثلا هذا قد لا يكفيه، لكن عليه مراعاة الاقتصاد، الاقتصاد في الاغتسال. وإن كان يغتسل مثلا تحت الصنبور مثلا كذلك أيضا من جهة الدلك، ثم بعد ذلك الإفاضة على جميع البدن. والوضوء بمد، الوضوء بمد، هذا في الحقيقة يعني الوضوء عليه الصلاة والسلام مع مبالغته، وكان وقوله كان يتوضى المد، يعني أنه مستمر على هذا، هذا ويتوضى المد، هذه حاله مستمرة عليه الصلاة والسلام. وأخبروا وصفة وضوء عليه الصلاة والسلام الذي كان يفعله أنه كان يتوضى ثلاثا، ولا شك هذا يحتاج إلى عناية ورفق. وثبت في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام، أو جاء في سنن أبي داود أنه توضأ وكانوا في سفر، فلم تبتل الأرض من أثر وضوءه عليه الصلاة والسلام. وجاء أنه اغتسل بثلثي مد أيضا، وجاء أنه اغتسل برطلين، لكن في ثبوته نظر في ثبوت الرطلين، لأن الرطلين أكثر من يعني من المد، من المد، لأن المد رطل وثلث رطل، لكن جاء أنه توضأ بثلثي مد، هذا ربما توضأ بأقل، وإن ثبتت الرواية الأخرى ربما توضأ بأكثر، كما أنه في الصاع في الغسل ربما اغتسل بأكثر من صاع كما في حديث أنس إلى 5 أمداد. نعم نعم يبقى، لا ما فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ يملأ اليد أو يأخذ، ما فيه، إنما كان يحثو عليه، يعني يحثو هكذا بيده عليه الصلاة والسلام، يقول كان يحثو بيده عليه الصلاة والسلام هكذا يغرب شيء يسير مثل غرفة، وكذلك للشق الأيمن، ولهذا الشق هذا وللشق هذا، لأنه حينما خلل شعره كان هذا يحتاج إلى غسل الظاهر، وغسل الظاهر يسير من هنا وغسل الظاهر من هنا، ثم بعد ذلك أفاض عليه. نعم. وعن يعلى بن أمية مرفوعا إذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود. نعم، ورواه أحمد أيضا، وهم رواية عطاء بن أبي سليمان العرزمي، وهو لا بأس به، عن عطاء رواه، وكذلك عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى، وجاء في إسقاط صفوان، وحديث رواه أبو داود ورواه النسائي، وحديث جيد لا بأس به. عبد الله بن سليمان جيد، وهو الذي روى حديث الشفعة عند الأربعة، إذا كان ينتظر بها إذا كان طريقهما واحدا، جار ينتظر بشفعة جاره إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، روى هذه الزيادة المحكمة في مسألة الشفعة رحمه الله واعتمد على العلم، فهو جيد الرواية لا بأس به. وهذا الحديث أنه عليه سببه أنه رأى رجلا يغتسل بالبراز يعني في الصحراء في الخلاء، فقال عليه إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يقال ستير ويقال ستين فعيل وفعيل، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. المصنف رحمه الله أورد هذا بعد حديث أنس رضي الله عنه في الغسل، إشارة إلى أنه يشرع أن يغتسل الإنسان وأن يكون مستترا وأن يستتر في حال غسله، وأن هذا هو السنة ولا يبرز في حال غسله، وأن هذا هو الأفضل. ثبت في صحيح مسلم أنه أن ميمونة سترته عليه الصلاة والسلام، لكن هل استتار يعني بأن يستتر في مسألة عندنا استتار في حال الخلاء إذا كان في صحراء أو في خلوة أو في صحراء، وما إذا كان يغتسل في مكان ليس في صحراء في بيته أو في مكان مستور؟ يظهر والله أعلم أنه إن كان في مكان مستور فلا يلزمه أن يلبس شيء إزار ويغتسل بالإزار، بل لا بأس. ولهذا ظهر ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل والنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن يستتر عنها ولم يكن تستتر عنه، هذا هو الظاهر، وأن هذا يجي يبين أن هذا لا بأس به للرجل مع أهله في حال الغسل. لكن إذا كان يغتسل بالعراء بمكان مكشوف، فهذا إن كان بقربه من يراه يجب عليه الاستتار ولا يجوز له أن يغتسل بالعراء، وإن كان ليس عنده أحد هذا مشروع له الاستتار، يشرع الاستتار، لأنه كما في حديث بهز بن حكيم رضي الله عنه لما قيل له يا رسول عوراتنا ما نأتي منها ونذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال فأحدنا يكون خاليا؟ قال فالله حق أن يستحيا منه، يعني إذا كان الإنسان خاليا يشرع له يستتر، ولهذا قال بعض العلم لا يجوز كشف العورة حتى إذا كان خاليا بغير حاجة، لا يجوز يكشف عورته ولو لم يكن عنده أحد، لأنه عليه يستحي من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا احتاج لا بأس بذلك. ومن ذلك إذا كان من ذلك الغسل موضع حاجة، فإن استتر فهو أفضل، وإن لم يستتر فلا بأس بذلك ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أيوب اغتسل عريانا عليه الصلاة والسلام وخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي عليه الصلاة والسلام، فقال الله ألم أكن أغنيتك عن مثل هذا؟ قال لا غنى بي عن بركتك. كذلك أنه موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا حتى رآه قومه وقالوا ما به بأس، وكانوا يظنون أن به أدرة وهو انتفاخ الخصيتين، لكن هذا هو كان خاليا مستترا رضي الله عنه، فثم جاءه قومه بدون علم منه، لكن الشاهد أنه اغتسل في الخلاء عريانا عليه الصلاة والسلام. وجه الحجة وإن كان شرعا من قبلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ساقه مساق المدح والثناء لهذين النبيين الكريمين عليهم الصلاة والسلام، والقاعدة عند جمهور أهل العلم في باب الأصول أن شرع من قبلنا إذا ساقه الشارع مساق المدح والثناء فهو شرع لنا، فإذا اغتسل في حال خلوة جاز له لذلك، والأفضل هو الاستتار، ولهذا لما رآه قال إذا اغتسل أحدكم فليستتر، وكأنه والله أعلم الإنسان إذا كان في صحراء لا يخلو من أن يمر به أحد، ولهذا أبصره عليه الصلاة والسلام أو رآه، وقد يكون معه من أبصره غيره فأمره بذلك. أما إذا كان في مكان يأمن أو كان في, في, في, في, في داره أو في محل خاص، في هذه الحال لا يجب يلبس شيئا أو أن يستتر بشيء كما ثبت في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم ماذا؟ ما يلزم، ما يظهر أن يظهر ظاهر حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام لا يلبس شيئا، ولم تقل ولو كان لبس إزار لبين وذكر، وثم أيضا قد ثم أفاض الماء على جسده في حديث عائشة، وكانت تصف غسله وهي ذكرت أنها كانت تغتسل، وظهر الإفاضة على نباشر الجسد وأنه لم يكن عليه شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. ولعائشة رضي الله عنها إذا كان جنبا فأراد يأكل أو ينام توضأ، رواه مسلم. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا فأراد يأكل أو ينام توضأ، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي نام أحد وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. جاء عند ابن خزيمة يتوضأ إنشاء. وهذا الحديث في دلالة على أنه ليشرع لمن كان جنوبا أن يتوضأ، وكما في الصحيحين من حديث ابن عمر يتوضأ أنه أمره بالوضوء. وكذلك إذا أراد أن يأكل فإنه السنة له أن يتوضأ، وكذلك إذا أراد أن يشرب السنة له أن يتوضأ. هذا هو السنة، أن يتناول طعامه وشرابه وهو قد رفع عنه حدث الجنابة، لكنها مترتبة، أكدها النوم ثم يتلوه الأكل ثم يتلوه الشرب. فلو أنه نام بغير غسل سيأتي أنه نام بغير غسل فهل له ذلك؟ جاء في حديث عائشة عند أهل السنن أنه عليه السلام ربما نام ولم يمس ماء من طريق أبي إسحاق السبيعي. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء، وقال الحافظ بن المفوز رحمه الله محمد بن حيدة أبو بكر المعافري قال إن هذا الحديث يجمع المتقدمون والمتأخرون أنه خطأ وأنه خطأ من أبي إسحاق، ومنهم من خالف قال حديث جيد، لكن الحديث فيه علة في الحقيقة، الحديث فيه علة، وأوله على أنه لم يمس ماء يعني ماء للغسل، واستدلوا بروايه عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام لم يمس ماء غير أنه يتوضأ من طريق شريك عبد الله النخعي وهو ضعيف. وجاءت رواية أخرى تدل على هذا، وأن السنة له أن يتوضأ، وهذا الثابت في الصحيحين. ويدل عليه ما روى مسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الوتر وعن غسل وجنابه، قالت ربما اغتسل من أوله ربما اغتسل من آخره. فالكلام على غسل الجنابة، أما الوضوء لم يسألوها لأنه متقرر عندهم أنه كان يتوضأ. فالحديث أبي إسحاق يظهر أنه خطأ، أنه قال خطأ، وأبو إسحاق يعني وقع له بعض الاختلاط، وهو مدلس رحمه الله تلي في سماع له من الأسود، رواه عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. وبالجملة هو إما أن يتأول وإما أن يرجح عليه الأخبار الصحيحة. ولهذا في حديث ابن عمر الصحيحين قال لما سأل عن قال يتوضأ أمره بالوضوء، هذا هو السنة أنه يتوضأ، لكن لو نام بغير وضوء فلا بأس به، لكن السنة أن يتوضأ، لأنه ورد حديث ثلاثة تقربهم الملائكة الكافر والجنب والمتضمخ بالخلوق، رواه ابو داود، والحديث فيه ضعف وقد روى ابن حبان أن من حديث ابن عمر أن النبي قال إذا بات العبد طاهرا بات في شعاره ملك لم ينقلب على شق إلى شق إلا قال اللهم اغفر له اللهم اغفر له. هذا يبين أنه إذا بات طاهرا أنه يحصل لهذا الفضل، وأدنى ما يحصل بتوضؤه لأنه نوع طهارة ورفع للحدث في هذه الأعضاء. كذلك إذا أراد أن يأكل توضأ. الأكل لا بأس يتوضأ وإلا غسل يديه. ويثبت عند النسائي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جنوبا فأراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه. فالأكل والشرب مخفف فيه، وأن يكفي غسل يديه، لأن يعني غسل يديه بنية رفع الجنابة عنهما. وذلك أنه يتناول بيديه الماء ويتناول بيديه الطعام وقد زالت عنهما الجنابة. ولهذا لما اختلف العلماء في غسل يديه يشرع أو لا يشرع، كان الصواب ما ذكره النسائي رحمه الله في سننه الكبرى أنه إن كان جنوبا فالسنة أن يغسل يديه، وإن لم يكن جنوبا فلا يغسل يديه إلا إذا كانتا متسختين، فالسنة يعني غسلهما حتى لا يعلق بهما، إلا إذا كان الطعام الذي يتناوله طعام يسير مثل يتناول شيء يابس من تمر أو أقط أو بعض المأكولات التي لا تعلق باليد، فهذه مثل ما جاء في حديث ابن عباس صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الخلاء وقد وضعوا طعاما تمرا ونحوه، فجاء وأراد يتناول فقيل ألا تتوضأ يا رسول الله، يعني سألوه قال ألي الصلاة، وفي لفظ أريد أن أصلي، فأكل عليه الصلاة والسلام ولم يمس ماء. وهذا في إذا كان الطعام شيء يسير مما يتناول بالأصابع ولا يعلق باليد، أما إذا كان الطعام ربما يعلق باليد شيء منه وكان فيه أذى وقضى فالسنة فالأولى غسلهما، أما إذا كان جنوبا فالسنة غسلهما ولو كانتا نظيفتين فالسنة غسلهما بنية رفع الحدث عنهما، لأن رفع الجنابة عنهما مشروع. نعم. وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وهذا أيضا ذكر المصنف رحمه الله علاقته بالباب ما يتعلق بالغسل، وأيضا في مسألة الوضوء، وأنه من أراد أن يعاود أهله إذا جامع ثم أراد أن يعود ثانية فالسنة أن يتوضأ، ولقال فليجعل بينهما وضوء. روى الحاكم بن خزيمة وابن حبان والبيهقي بإسناد جيد قال فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود، علل لأن الوضوء يزيده نشاطا. والأكمل أن يغتسل، الأكمل يغتسل. وهذا ثبت في عند أبي داود من حديث أبي رافع بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام جامع نساءه فكان يغتسل عند هذه وعند هذه، يعني في ساعة واحدة. فقيل له يا رسول الله ألا جعلته غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، ولا بأس أن يعاود بلا غسل ولا وضوء. قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان ربما جامع نساءه 11 في الليلة الواحدة في الساعة الواحدة بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. يعني قيل قال قتادة أنس أو كان يطيق ذلك عليه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا صلوات الله وسلامه عليه، مع قلة طعام صلوات الله وسلامه عليه وإعراضه عن الدنيا، وأنه ربما مر به الشهر والشهران ولا يتناول إلا الماء والتمر. وجاء يعني هذا المعنى ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت أو قالت جامع نساءه جميعا في تلك الليلة عليه الصلاة والسلام، ثم أصبح ينضخ طيبا عليه الصلاة والسلام. ذكرت أنه وقع منه ذلك ولم تذكر أنه كرر الغسل، لكن هذا الأكمل هو الغسل ويليه الوضوء كما في هذه الرواية. نعم. باب التيمم. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الحمد لله. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، وهو قصد الصعيد بضربه ضربة واحدة للوجه والكفين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا مثل ما تقدم أنه من لم يجد الماء سواء كان عدمه حقيقة بأن لم يجد الماء أو انقطع عنه الماء أو في مكان ليس فيه ماء وإن كان قادر على استعماله لو وجده، أو كان عدمه حكميا بأن لم يكن قادر على استعماله لمرض ونحوه. فتيمموا أي اقصدوا صعيدا، الصعيد هو ما تصاعد على ظهر الأرض طيبا. اختلف العلماء في كلمة الصعيد، أشهرها أقوال ثلاثة، إنه ما تصاعد من التراب، وقيل ما تصاعد ما كان من التراب أو جنس التراب مثل الرمل والنورة والزرنيخ وأشياء كل ما كان من جنس التراب فإنه حكم التراب. وقيل ما تصاعد عليها من كل شيء من حجر وشجر ونبات وزرع أيضا يثيم عليها. والأول أو الذي يقول ما تصاعده جميع ما تصاعد عليها من شجر وحجر ونحوه هذا قول مالك رحمه الله، والذي يقول إنه كل ما كان من جنس التراب للتراب وجنسه هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، والذي يخصه بالتراب وحده هو قول مشهور مذهب أحمد والشافعي رحمه الله عليهم. وأوسعها في الرخصة مذهب مالك، ثم يليه مذهب أبي حنيفة، ثم أضيقها مذهب أحمد رحمه الله والشافعي. وكل استدل وأدلة لهم في هذا، والمذهب استدلوا بقول تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا إن من هنا تقتضي يعني أخذ شيء وعلوق شيء من التراب، وقيل إن من هنا من الابتداء الغاية يعني مبتدئين من الأرض مبتدئين من الأرض. ويؤيده قالوا يؤيده اللي هو قوله في نفس الآية صعيدا طيبا، قال والصعيد هو ما تصاعد صعيدا طيبا. ولا شك أن القول بالعموم من جهة المعنى ومن جهة العلة أظهر، وذلك أنه سماه صعيد لذلك فتصبح صعيدا زلقا وهو ما تصاعد عليها، فمن جهة المعنى. وكذلك أيضا في اللغة كل ما تصاعد على الأرض يسمى صعيد، وأيضا سيأتي في حديث جابر ما يشهد لهذا المعنى، وهو أنه على العموم لكل ما تصاعد على وجه الأرض. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالروب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. متفق عليه. نعم. حجاب رضي الله عنهما حديث عظيم وله شواهد كثيرة في الصحيحين وفي صحيح مسلم وحديث أبي هريرة. قال: أعطيت ستا، وزاد: أعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون. فذكر الخمسة ولم يذكر معها الشفاعة، زاد اثنتين على هذه الخمس وأسقط الشفاعة فكانت ستا. وهنا أيضا قد نصرت بالرعب مسيرة شهر. عند أحمد من حديث أبي أمامة: يقذف في قلوب أعدائي. هذا أيضا ثبت من حديث ابن عباس، جاء من حديث ابن عباس ومن حديث أبي أمامة ومن حديث هريرة صحيح مسلم كما تقدم، وشواهده كثيرة، وأوصلها بعضهم إلى 17 خصلة، لكن الثابت في الصحيح هو هذه الخمس في حديث جابر، واثنتان في حديث أبي هريرة زيادة: ختم بي النبيون، وأعطيت جوامع الكلم. أعطيت جوامع الكلم في حديث حذيفة رضي الله عنه: وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وذكر: وجعلت الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، زادت تربة، زادت تربة. وجاء عند النساء، وذكر الثالثة لم يذكرها لما قال: فضلنا على الناس بثلاث، ولم يذكر الثالثة في صحيح مسلم. وعند أحمد والنسائي بسناد صحيح: وأعطيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، وكنز تحت العرش. والشاهد من الحديث لكلام المصنف رحمه الله في قوله لما قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، لم يعطهن أحد قبلي، يعني هذه الخصال، جميع هذه الخصال لم تكن لأحد من الأنبياء قبل عليه الصلاة والسلام. نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا هو الشاهد من كلام من الحديث للمصنف رحمه الله: فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وطهوره، طهور المراد به الماء المتطهر به، والطهور بالضم المراد به أفعال الوضوء. الحديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان. وقيل بالعكس وقيل لغتان، لكن الرواية أكثرها على أنه الطهور في هذا الحديث والطهور في حديث أبي مالك الأشعري. الطهور بالضم في حديث مالك، وفي حديث هذا عنده طهوره، يعني أنه ما يتطهر به، وهو بدل الماء وهو بالتراب. وهذا هو الشاهد لقول مالك رحمه الله أن جميع ما تصاعد على الأرض فإنه يتيمم به من شجر، من حجر، من نبات، من زرع. وقال إن هذا هو المتفق مع المنة العامة لهذه الأمة. أما في قوله عليه الصلاة والسلام يعني: وجعلت تربتها لنا طهور، جعلت تربتها لنا طهور، وجاءت في الآية أيضا منه، تقدم أنها من هنا الظاهر أنها على أحد القولين لابتداء الغاية، يعني مبتدئين من الأرض، لا أن المراد أنه يعلق به تراب من الأرض. ثم أيضا فعنده مسجده وطهوره، لو قيل إنه خاص بالتراب لزم تخصيص العموم في هذا الحديث وما جاء وظاهره العموم، وأنه في أي مكان يحل وفي أي مكان ينزل فعنده مكانه الذي يصلي فيه، وعنده أرضه التي يتطهر بها. وقد ينزل في أرض ليس فيها تراب، فهل يكلف حمل التراب، أو يكلف بالبحث عن التراب، أو يقال لا يجد المطهرين لا الماء ولا التراب؟ هذا فيه نظر، يعني من يقال لم يجد شيئا من المطهرين، ليس عنده ماء وليس عنده تراب، أو يكلف بحمل التراب إذا علم أن المكان الذي يقصده لا تراب فيه، أو يبحث عن التراب إذا كان قريبا منه، يعني لا يلزمه البحث عن الماء إذا كان بعيدا، فالتراب من باب أولى. فالأظهر هو العموم، لكن القول بأنه مثلا يضرب على الشجر هذا فيه نظر، فيه نظر. أما ما تصاعد مثلا إذا كان مكان مثلا حصى وحجر وما أشبه ذلك، فالأظهر أنه له ذلك مثل ما تقدم. ولهذا جاءت في الرواية الأخرى أنه أن من كان قبلنا إنما يصلون في كنائسهم كما عند أحمد يصلون، وأن هذه أمة في أي مكان يحلوا فإنهم يصلون. وإن كان التراب عنده قريب فعليه يحتاط، لو كان في مكان مثلا وكان التراب منه قريب ولا مشقة عليه، فالأولى والأحسن يقصد إلى التراب، هذا الأولى. والاحتياط أيضا، لأن الذين يقولون التراب لابد منه يقول لا تصح، لا يصح منه، فأخذه للتراب احتياط للقولين جميعا. وهذه من مسائل الاحتياط التي تقدم بعضها، يحتاط المكلف لعبادة خاصة لعبادة، فهو إذا عمل بالقول عمل بذاك القول، فأصحاب هذا القول يرون أن طهارته لا تصح، فيحتاط وإن كان هو تقلد قولا للغير، لكن الاحتياط في مثل هذا مشروع، لكن ليس بواجب وليس محرم، إنما مشروع في مثل هذه المسائل. نعم نعم نعم نعم. مسجده موضع السجود، يعني المسجد يقال مسجده أي موضع مسجد سجوده، ومسجده يعني نفس الأرض. أقول هذا، وهذا يؤيد هذا أيضا شاهد آخر، أقول هذا شاهد آخر أيضا، كما أن الأرض بالإجماع يصلي عليها بلا خلاف في أي مكان، كذلك أيضا هو قرنهما عليه الصلاة والسلام وذكرهما جميعا وساقهما ساق المنة في الجميع، في الطهور وفي المصلى، وهو يصلي في أي مكان في أي مكان من الأرض، ولم يستثني العلم شيئا بلا. كذلك أيضا نجري أيضا في مسألة الطهارة، ما الذي يعني نجري هذا ونخص هذا؟ نعم نعم. هذا هم قالوا، هم قالوا، أقول هم قالوا ذلك، قال لا يكون التراب أو يكون غبار يعلق به، هكذا قالوا قوله. وقالوا أيضا قلت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بوجوهكم الباء قالوا للإلصاق، قالوا إن القاعدة إن الإلصاق لا يكون إلا لشيء يلصق، فلا تقولوا مثلا مسحت برأسه مسحا مجردا، فلا بد أن يكون في اليد الممسوحة شيء، ولا تقول مسحت بالدهن رأسه، مسحت بالطيب رأسه، ولهذا أخذوا من أنه لا بد من المسح أن يكون إلصاق. فأيضا قالوا إن النفس يعني من وجوه الدلالة، قالوا برؤوسكم لا بد أن يكون شيء علق باليد يمسح بالوجه، ذكروا هذا ومحتمل، الله أعلم، أقول الله أعلم، لكن أقول يحتار، أقول على من كان في مكان ليس فيه تراب أنه يحتار، فإن كان بعيد الحمد لله، أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، كيف يقول؟ لا إذا مسألة إذا كان الطين هذه موضع نظر، إذا كان الطين هذه موضع نظر، أقول هذه موضع نظر، لكن لابد أن يقصد إلى شيء، أقول يقصد إلى شيء، الحمد لله. لو فرض أنه ما وجد شيء، لو فرض أنه ما وجد شيء، ما وجدي، فيضرب بيده على الموجود الله، أقول يضرب بيده، فاتقوا الله مصر، أقول يضرب بيده على الموجود ويتيمون الله الحمد. نعم نعم. 40 لا ما له أصل هذا، أعطي قوة ما له أصل هذا، أقول ما له، المعروف أنه في حديث أنس اللي في الصحيح، قول أنس اللي في الصحيح في قتادة، قلنا أو لما قال أو كان يطيق ذلك، قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا، قوة 40 رجلا، والمؤمن في الجنة يعطى قوة 100 رجل في النكاح والطعام وفي النكاح والشهوة، يعطى قوة 200 رجل، وجاء روايات أكثر لكن ما يثبت إلا حديث زيد. نعم يقول هذا ما ثبت، أقول هذا ما له أصل، أقول هذا ما له أصل، ما يعرف هذا، اللي ثابت قول أنس رضي الله عنه أنه أعطي قوة 30 رجل، وكنا نتحدث. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. عزو الخمس ينظر، هو رواه أحمد وأبو داود والثلاثة، لكن عزوه ينظر رواه ابن ماجه، والحديث حديث مشهور هذا، حديث أبي ذر رضي الله عنه طريق عمرو بن بجلان وهو مجهول، يعني نفس الحديث من هذا الطريق، وفيه نفس الرواية فيها شيء من الاضطراب، سند ضعيف، لكن أصح منه حديث آخر ذكر جمع من العلم، حديث أبي هريرة عند البزار، وقد رواه البزار عن شيخه المقدم عن عمه القاسم بن يحيى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا إسناد على شرط البخاري، مقدمي روى البخاري روى المقدم عن عمه القاسم بن يحيى، وإسناد على شرط البخاري، وفيه أن الوضوء الطهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. وهذا مثل ما تقدم في قول الصعيد الطيب، وتقدم ذكر الصعيد الطيب طهور المسلم، وهذا في حجة على أن التيمم كالوضوء كما هو قول الأحناف رحمه الله عليهم خلافا للجمهور، و وأنه يقوم مقام الماء وأنه يقوم مقام الماء في جميع أحواله، وأنه لا يشترط له أن يتوضأ إذا كان أن يتيمم مرة أخرى إذا كان على طهارة التيمم، بل يحفظ له طهارته حتى يحدث، لأنه ولقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. والقاعدة أن البدل حكم مبدل سواء بسواء، هذا هو الأصل، والنبي سماه طهور مسلم وضوء المسلم. وإن لم يجد الماء، قال وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله. هذا يبين أنها طهارة، وإن كانت طهارة ترفع. بعض العلماء يقول هل هو مبيح أو رافع، منهم من يقول خلاف لفظي في الحقيقة، لأن الذين يقولون إنه رافع يعني هو في الحقيقة رافع رفعا مؤقت، ولهذا إذا وجد الماء فإنه ينتقض وضوءه ولو كان رافع رفعا مطلقا. من فضلك اقلب الشريط.